السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل بمشيئة الله درسنا في كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للكناني، ووقفنا عند الكلام عن القياس، والقياس هو من أهم أبواب أصول الفقه وأدقها، وأكثر ما يحصل الإشكال فيه، وهو يكاد يكون متمحضا البحث فيه للأصوليين، بينما مباحث دلالات الألفاظ ومباحث الكتاب والسنة ومباحث أخرى يشترك فيها الأصوليون مع علماء علوم أخرى، دلالات الألفاظ أهل اللغة يتكلمون عنها، وأهل التفسير يتكلمون عنها، ولكن القياس يكاد ينفرد به أهل الأصول أو علماء الأصول، حتى إن النحاة وبعض أهل اللغة حاولوا أن يقلدوا الأصوليين ويفعلوا مثل ما فعلوا فيقيسون في اللغة، وأهل الأصول قد اختلفوا هل يجوز القياس في اللغة أو لا يجوز، لكن قياس أهل اللغة وأهل النحو لا تنطبق عليه شروط وأركان القياس الشرعي المعروف. كذلك المناطق عندهم قياس، لكن أقيسة أهل المنطق رياضية حسابية، يعني 1+1=2 فيما يعرف بالمنطق الرياضي، هذا يسمونه قياسا، ويقصدون به يقصدون بالقياس ترتيب مقدمات بعضها على بعض للوصول إلى نتيجة حتمية، بينما القياس عند الأصوليين أو القياس الشرعي عند الأصوليين والفقهاء يختلف عن ذلك، هو إلحاق فرع بأصل لوجود جامع بينهما، هذا في يعني الغالب هو تعريفهم للقياس، وإن كان هذا التعريف ربما لا يشمل بعض أنواع القياس، لكنهم مستمرون عليه، لأن قياس الطرد الذي هو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في العلة الجامعة، هذا هو الغالب في القياس، ويأتي ضد له يسمى قياس العكس، وهو أن يثبت للفرع نقيض أو ضد حكم الأصل، لأن العلة الموجودة فيه ضد العلة الموجودة في الأصل، لكن هذا وإن ذكره كثير من الأصوليين إلا أنه حظه في التطبيق قليل، يعني حظ في التطبيق قليل، فلا يكادون يذكرون ما يعرف بقياس العكس إلا في القليل النادر، ولهذا أكثر المختصرات لا تتعرض له. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير، كقست الثوب بالذراع والمساواة، وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع، وقيل مساواة فرع لأصل في علة حكمه. وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. إذن بدأ بالتعريف اللغوي وقال هو في اللغة بمعنى التقدير، ومنه قولهم قس الثوب بالذراع وقياس الجراحة أيضا بالميل، تقاس عمق الجراحة تقاس بالميل. ويطلق أيضا في اللغة بمعنى المساواة بين الشيئين، المساواة بين الشيئين. وأما في الاصطلاح فاختيار المصنف أنه حمل فرع على أصل على حكم في حكم لأجل جامع، بجامع يعني بسبب جامع بينهما. فالحمل هنا ما معناه؟ ما معنى حمل فرع على أصل؟ الحمل معنوي، ما هو حمل حسي، بمعنى أن يجعل الفرع هو نفس الأصل من حيث الحكم، هذا معنى حمل. طيب لماذا قالوا حمل؟ لأن الخبر عند المناطق يسمى محمولا والمبتدأ يسمى موضوعا، فأخذوا هذا من المناطق. لما يقول المناطق الموضوع والمحمول، المبتدأ موضوع والخبر محمول والفعل موضوع والفاعل محمول، بمعنى أنه أن الخبر يخبر أو ينبئ عن المبتدأ، فالمبتدأ محكوم عليه، أهل البلاغة يقولون محكوم عليه أو مسند إليه، والخبر مسند والفاعل مسند إليه والفعل مسند. فهنا يعني اختلاف مصطلحات بينهم. الأصوليون أخذوا هذا من قدماء من تكلموا في الأصول كالقاضي عبد الباقلاني، وهم أهل كلام يعني من علماء الكلام، وعلم الكلام والمنطق بينهما وئام، فعبروا بحمل، حمل فرع على أصل، حمله عليه يعني تفسيره به، تسميته به، الإخبار به عن ذلك الأصل، حتى يقال إن النبيذ خمر، النبيذ يعني أو يعني النبيذ يكون حكمه حكم الخمر، هذا مقصوده. فحملناه على أنه خمر، فسرناه بأنه خمر، وسوينا بينه وبين الخمر لأجل الجامع بينهما، وهو أن كل منهما مسكر. هذه يمكن ما تجد أحد يشير إلى ما معنى حمل، ما أحد، لأنهم هم يفهمونها ويظنون أن كل من يأتي بعدهم يفهم معنى حمل معلوم على معلوم. فالحمل تفسير، نوع من التفسير. فأنت تقول حملت كلامي على ماذا؟ أنت حملت كلامي على غير محمله، يعني أنت فسرت بغير معناه الذي أردته. فهنا أنت تفسر الفرع بأنه نفس الأصل، يعني في الحكم ما هو عينه تماما. فيمكن أن يؤخذ بمعنى الحمل بمعنى التفسير، وأهل اللغة يقولون إن التصرف في اللفظ قد يكون بالوضع أو بالحمل أو بالاستعمال. القرافي يقول باب في الوضع والاستعمال والحمل والاستعمال، الوضع والحمل والاستعمال، يعني حمل ووضع ليس معناها أنه يحمل ثم يضع يلد، لا، هو المقصود أنه وضعوا الكلمة لمعنى. هذا في وقت من الأوقات لا ندري متى وضعت هذه الكلمة لهذا اللفظ، ولا عندنا تاريخ لها، ثم استعملوها، لما يستعملونها يحملها السامع على معنى، قد يكون هو المعنى الأصلي فتسمى حقيقة، وقد يكون هو معنى مجازي فتسمى مجازا. فهذا أحد التعبيرات من الحمل، وهي تنطبق على هذا، يعني هو نوع من التفسير ويمكن أن تؤخذ من كلام المناطقة بمعنى الحمل، والمحمول عند المناطقة هو الخبر أو المسند، والمحمول والموضوع هو المبتدأ. هذا التعريف الأول. طبعا ما صح لهم هذا، انتقد عليهم وقيل أنتم تقولون فرع على أصل، والفرع والأصل ركنان من أركان القياس، فكيف تعرفون الشيء بنفسه؟ لكن ما يهم، المقصود من التعريفات هو تصور المعرف، المقصود تصوره وفهم معناه. قال: وقيل هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه، يعني كأنه يقول هو القياس هو المساواة في العلة بين الأصل والفرع. طيب وإلى هنا نقف؟ قال: لا، إذا تساووا في العلة تساووا في الحكم، لأن الحكم هو المقصود. فالفرق بين التعريفين، الأول قال أنه يحمل الفرع، أن القياس هو حمل الفرع على الأصل، يعني جعل الفرع بمعنى الأصل ليكون في حكمه كذلك. والثاني قال هو المساواة بين الفرع والأصل في العلة ليكون في حكمه كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأصل النص وقيل محله. هذه الأركان، هو ذكر أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم، سيعرف لنا كل واحد من هذه الأركان. نعم. والفرع ما عدي الحكم إليه بالعلة، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت حكمه بها، والحكم والعلة تقدما. جعل له أربعة أركان لا بد منها حتى يتم القياس الشرعي، وبهذا يختلف عن غيره من الأقيسة المنطقية. القياس المنطقي يحتاج مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة، وأما القياس الشرعي فيحتاج أصل وفرع وعلة وحكم. طيب قال: ما معنى الأصل؟ قال: الأصل يطلقه العلماء على أكثر من معنى، فأحيانا يطلقونه على النص الذي هو دليل الحكم، أحيانا يطلقونه على النص الذي هو دليل الحكم، فيقولون الأصل في تحريم الربا حديث أبي سعيد مثلا، الربا الفضل مثلا، الأصل في تحريم ربا الفضل حديث أبي سعيد الخدري، أصل لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل إلى آخر. وأحيانا يطلقونه على محل الحكم الذي هو مثلا البر، في قول الرسول: البر بالبر مثلا بمثل، فيكون أصلا هو محل الحكم، الأصل هو محل الحكم، وهذا هو الذي ينسجم مع التعريف الحاق فرع بأصل، لأن الفرع مثل أنواع الحبوب التي لم تكن معروفة في الزمن الماضي ولم تكن موجودة أو لم ترد في الحديث، تقاس على البر، فكما لا يجوز بيع البر بالبر مع الزيادة، لا يجوز بيع العدس مع العدس بالعدس مع زيادة، ولا الأرز بالأرز بزيادة، ولا الذرة بالذرة بزيادة، من باب يعني القياس، وهو قياس جلي. إذن هذا ذكر إطلاقين للأصل، قد يطلق على الدليل وقد يطلق على محل الحكم، وله إطلاقات أخرى، لا يعني له إطلاق، قد يطلق على الحكم أيضا أنه أصل، بل أشار هنا إلى أن العلة قد تسمى أصلا. طيب والفرع ما هو؟ قال: الفرع ما عدي الحكم إليه بالعلة، يعني الفرع الذي هو الذي احتجنا إلى إثبات حكمه بطريق القياس، مثل بيع الذرة بالذرة مع التفاضل، هذا احتجنا إلى أن يعني معرفة حكمه بقياسه على البر بالبر. ولهذا الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس يقولون ما يجوز بيع البر بالبر، لكن يجوز بيع الذرة بالذرة تفاضل. النص ورد في البر فقط يقولون، فلا ندخل معه أي شيء آخر. إذن الفرع هكذا، إذا قلنا أن الفرع هو الذي نحتاج إلى بيان حكمه بطريق القياس، فيجب أن نقول الأصل هو الذي ثبت حكمه بالنص، ولا نذكر تعريفا آخر للأصل، وإلا التبس الأمر علينا. هو فقط هنا يريد أن ينبهك إلى أن كثيرا من الكتب ربما تطلق الأصل في موضع وتريد به الدليل، وهذا كثير. ولهذا يقول الفقهاء الأصل في تحريم هذا الشيء هو الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في إباحة الإجارة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يقصدون الدليل، وهذا أحد إطلاقات الأصل بلا خلاف. لكن الأصل في باب القياس ينبغي أن يقصر على محل الحكم الثابت بنص أو بإجماع أو باتفاق من الفريقين أو الخصمين، ويكون الفرع هو الذي وقع الخلاف في حكمه ويراد إثبات حكمه بالقياس. قال ما عدي الحكم إليه بالعلة، يعني هو الذي لا يعرف حكمه إلا بطريق القياس، لأن التعدية هي القياس بإجراء القياس. هنا ذكر كلمة قد تكون مشكلة على كثير من طلاب العلم، وهي موجودة في المحصول للرازي. قال وهي، يعني العلة بالعلة، وهي فرع في الأصل. العلة فرع في، طبعا العلة هو ما عرفها هنا، قال تقدم تعريفها في باب الحكم، لكنه سيأتي لها يعني مزيد بيان في عند الكلام عن شروطها. العلة ما عرفها، لعلنا نعرفها أولا. يعني ذكروا لها أيضا عدة تعريفات، بعضهم قال هي الموجبة للحكم، وبعضهم قال هي الوصف الظاهر الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم، وهذا أقرب التعريفات وأسلمها، لأنه يمشي على رأي المعتزلة وعلى رأي الأشعرية وعلى رأي السلف وأهل السنة. يعني من عرفها بهذا ما تستطيع أن تصنفه، ما تقول أشعري ولا يصلح لهذا. وهذا الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم، يعني معلقا يعلق الحكم عليه. لكن إذا قلت هي المؤثرة في الحكم، قد يعترض عليك الأشعري ويقول كيف المؤثرة، ما في تأثير، تأثير لله وحده، الله أراد أن يكون هذا حراما يكون حرام حتى ولو كان من أفضل الأشياء، إذا قال حرام لابد أن يكون حرام، وإذا قال حلال يكون حلال حتى ولو كان في عقول الناس هو من أخبث الأشياء. بينما المعتزلة يقولون لا، هو مؤثر في الحكم وله تأثير واضح بذاته. وأهل السنة أو يعني الأليق بمنهج السلف أنهم لا ينكرون التأثير ولا يجعلونه مستقلا بالتأثير، ما في شيء يستقل بالتأثير غير الله جل وعلا في الأحكام، فهو الذي يحكم بما يشاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت. فلهذا هناك من حاول يعني عمل شيء من المواءمة بين مذهب الأشعرية وبين ما يليق بمذهب السلف، فقال نقول أن العلة مؤثرة لكن ليس بذاتها، بل الله تعالى هو الذي جعلها كذلك، يعني مؤثرة لا بذاتها بل بجعل الله لها كذلك. وهذا قد يقارب بين الأقوال كلها، لأن المعتزلة أيضا قد يوافقون إذا قلنا إنها مؤثرة بجعل الله لها كذلك. هذا تعريف العلة. تعريف الحكم هو ما مر، يعني مر معكم أنه له إطلاقان، بعضهم يقول هو نفس الخطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وبعضهم يقول لا، هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف، والأول يناسب الأصوليين والثاني يناسب الفقهاء، لأن الأصوليين يقسمون الحكم إلى إيجاب ندب، يذكرون المصادر، فالإيجاب هو نفس الأمر، يعني هو نفس الدليل، الإيجاب بنفس الدليل، بينما الفقهاء يقولون هذا واجب باسم الفاعل، وكلمة واجب صفة لفعل المكلف ليست صفة لأمر الله، فلما نقول الصلاة واجبة عليك يعني أنت إذا فعلتها تكون واجبة، تقع واجبة، وإذا لم تفعلها تتعرض للإثم، بينما أمر الشارع هو إيجاب للصلاة. هذا تعريف الأركان الأربعة. بقي العبارة التي قلت إنه أدخلها على غير عادة أهل المختصرات. أهل المختصرات ما يدخلون الأشياء التي فيها يعني إشكال، التي لا ترد إلا في كتاب أو كتابين من كتب التخصص، هذه لا تكاد توجد إلا في كتاب الرازي ومن أخذ عن الرازي أو استفاد منه كابن الحاجب وأصحاب المختصرات الأخرى شراح كلامهما. قال هي يعني العلة فرع، هي في الأصل، هي فرع في الأصل، فرع بالنسبة للأصل. لماذا؟ قال لأنها مستنبطة من حكم الأصل. العلة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من حكم الأصل، فتكون بالنسبة له كالفرع، يعني متفرعة عنه، لكنها أصل بالنسبة للفرع، لأن حكم الفرع لا يؤخذ إلا منها، حكم الفرع لا يؤخذ إلا من العلة، فتكون كأنها أصل له. ولهذا عندما يستدل الفقهاء لا تنتظر منهم أن يقولوا الأصل كذا والفرع كذا والعلة كذا والحكم كذا، هذا ما يوجد، وإنما يعللون فقط تعليلا، يعللون بالعلة للحكم، فيقولون هذا حرام لأنه كذا، لأنه بيع مكيل بجنسه مع التفاضل. لماذا قلتم لا يجوز بيع الذرة بالذرة؟ قالوا لأنه مكيل بيع بجنسه مع التفاضل فيكون ربا. قد يقولون قياسا على البر، وقد يسكتون، لكن لا تنتظر منهم أن يقولوا الأصل والفرع، هذا يقال في مجال التعليم فقط، تعليم الطلاب. نعم، هذا معنى العبارة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد في العلة إما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق أو منصوص عليها في الفرع، أو ببيان وجود العلة، نحو في حمار الوحش مثله ومثله الكبش، فوجوب مثله اتفاقي، وكون الكبش مثله اجتهادي، ونحو الطواف علة طهارة الهر، وهو موجود في الفأرة، لكن هذا قياس دون الأول للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان تحقيق المناط، أو بإضافة العلية لبعض الأوصاف المقترنة بالحكم دون غيره، ويسمى تنقيح المناط، كوطء الأعرابي في رمضان دون كونه أعرابيا ونحوه، أو بتعليق حكم نص الشارع عليه غير متعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، ويسمى تخريج المناط، كأعيان الربا. هذه أقسام الاجتهاد في العلة. يقول الذين يجتهدون في العلة عملهم لا يعدو واحدا من ثلاثة أقسام. الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام. القسم الأول هو مشكلته أنه أخر الاسم عن التعريف، يذكر التعريف ثم يقول هذا هو تحقيق المناط. فأنت لأجل تستوعب قل يعني الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام. الأول تحقيق المناط، وهو نوعان، وهو نوعان، يعني تحقيق المناط نوعان. النوع الأول منه بيان مقتضى قاعدة كلية متفق عليها أو منصوص عليها، مقتضى قاعدة كلية متفق عليها أو منصوص عليها تقتضي أن هذا الفرع داخل في تلك القاعدة، هذا يسمى تحقيق مناط. إذا كان فيه قاعدة شرعية أو حكم شرعي نص الشرع عليه ثم وجد فرع نريد أن نتيقن ونتحقق من أنه داخل في هذه القاعدة وتحت هذا الحكم، هذا يسمى تحقيق مناط. ومثال ذلك يقول إن الله جل وعلا نص على أن الجزاء الصيد في جزاء الصيد مثله، فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فالمسلمون كلهم يقولون جزاء الصيد أن يذبح مثله من الأنعام، ما يماثله من الأنعام. طيب ما الذي يماثل الأرنب؟ إذا صاد الأرنب ما الذي يماثلها؟ هذا تحقيق مناط، هذا شغلهم هنا، اجتهاد في هذا هو تحقيق مناط. فلهذا قال الصحابة في الأرنب عناق، يعني العنز الصغيرة، وفي النعامة بدنة، وهكذا في أشياء نص عليها اجتهادا وفي أشياء ما نص عليها. فالتي نص عليها علماء الصحابة يجب الأخذ باجتهادهم فيها لأنها من التقديرات، ولعلهم سمعوا فيها خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت أن في النصوص كثيرة أن المرأة لها حق النفقة على زوجها، وهذه قاعدة، النفقة المرأة لها حق النفقة، لكن ما مقدار النفقة؟ هذه يقدرها القاضي في كل بلد بحسبه، وفي كل زمان بحسبه، وبحسب الغلاء والمعيشة ورخص المعيشة. ويعني لا نأتي ونقول إن فيها قولا واحدا المرأة تستحق مثلا 100 دينار كويتي، طيب واللي في السعودية يصرفون نفس 100 يعني بالدينار كويتي ولا أكثر ولا أقل؟ طيب الأسعار مختلفة، القدرات مختلفة، اللي في أفريقيا مثلا 100 دينار كويتي تصرف لها أسرة يمكن في الشهر أو أو أو أو, أو أسرتين. فالتقدير ليس يعني هو من باب تحقيق المناط، الحكم متفق عليه، لكن تعالوا نعرف ما الذي تستحق هذه المرأة بعينها على زوجها. إذن الحكم يعني هو يشمل نوعين، اللي هو تحقيق المناط يشمل ما كانت يعني إذا وجدت قاعدة عامة أو وجد حكم متفق عليه أو منصوص عليه وأريد تطبيقه على الواقع، هذا يسمى تحقيق مناط. النوع الثاني من تحقيق المناط بيان وجود العلة في الفرع، يعني إذا كنا نعرف أن علة تحريم الخمر هي كونه مسكرا، كونه مسكرا الإسكار، ونؤمن بهذا سواء باتفاق أو لأن هذا هو مذهب المذهب الذي سرنا عليه. مثلا أنا أقول الخمر حرمت لأجل أنها مسكرة، ثم جاءنا نوع من الشراب مصنوع من الشعير مصنوع من غيره، من الذي يقول أن هذا حرام أو ليس بحرام؟ لابد أن نعرف نحقق هل هذا مسكر أو ليس بمسكر. فإذا قال أهل الخبرة هذا شراب مسكر قلنا إذن هو حرام، عرفناه بطريق التحليل، عرفناه بطريق الخبرة، عرفناه بطريق أحد جربه مرة مرتين. المهم أننا من أي طريق عرفنا أنه مسكر نقول يدخل في هذا، هذا تحقيق مناط. وهذا يحصل الخطأ فيه عند بعض الناس، ولهذا أول ما جاءت القهوة إلى يعني بلاد الحجاز أفتى بعض علمائها بتحريم القهوة، وكانوا يجلدون عليها عند الصفا، ضبط وهو يشرب القهوة ويقولون هي تغير المزاج وكذا، وفيه رسائل كتب بعضهم في تحريم القهوة من علماء مغاربة أيضا لهم كتابات في هذا، ولكن لما دققوا النظر فيها ورأوا أنها يعني ما تفقد الإنسان صوابه، صحيح أنه يشعر بشيء من النشاط بعدها لكن لا تفعل فعل الخمر ولا قريبا منه، اتفقوا على حلها، والآن ما في أحد يقول بتحريمها في الدنيا كلها. وقبل أول ما جاءت كان فيه خطأ كبير وفيه يعني رسائل كتبت في تحريم الخمرة في تحريم القهوة. هذا من تحقيق المناط فيحصل الخطأ فيها أحيانا. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني يسمى تنقيح المناط. كرمك الله، ما زلت تغدق علينا من كرمك الله. القسم الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة هو تنقيح المناط. التنقيح في اللغة هو التهذيب، يقال نقح الرمح يعني أزال ما فيه من النتوءات، نتوء من اليمين من اليسار يزيلها يسمى تنقيح. طبق على هذا تجد نفس القضية تنقيح المناط. تنقيح المناط ماذا يعني؟ يقولون يأتي الحكم الشرعي في نص وتأتي معه أوصاف كل منها قد يقول قائل هو العلة، قد يدعي مدعي أن هذا هو السبب، أنه إنما حرمه الشرع لأجل هذه الوصف، فيأتي الفقيه ويقول هذا الوصف ما يصلح علة بدليل النص الفلاني أو بدليل أنه وجد في موضع آخر ولا ورث تحريما ولا سبب تحريما، ثم يأتي بعد ثم يقول بقي هذا النص، هذا الوصف هو المؤثر، إذن هو علة الحكم، إذن هو علة الحكم. هذا يسمى تنقيح المناط. تنقيح المناط يقولون هو يعني استبعاد الأوصاف التي لا تأثير لها، استبعاد الأوصاف التي لا تأثير لها، وبيان أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا فوارق لا تأثير لها. فبعضهم يعرف بالجزء الثاني ويقول تنقيح المناط هو نفي الفارق بين الأصل والفرع، نفي الفارق المؤثر يعني بين الأصل والفرع، حتى إنه ليسمي هذا باسم ذاك. المصنف هنا قال مثل حديث الأعرابي، قال ويسمى تنقيح المناط كوطئ الأعرابي في رمضان. قصة الأعرابي الذي وطئ في رمضان مشهورة ومعروفة في الصحاح، أنه وطئ زوجته وجاء ثائر الشعر يضرب صدره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال ما فعل؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال له اجلس وهدأ حتى جلس. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال ما أعملك إلا رقبتي هذه، من أين لي؟ قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أوقعني في الصيام في هذا إلا الصيام، أنا ما استطعت أصوم رمضان، كيف أستطيع أصوم شهرين متتابعين؟ قال هل تجد ما تطعم، هل تجد ما تطعم به؟ قال يا رسول الله والله ليس عندي ما أطعمه أهلي. فأعطاه الرسول فرق من طعام، فقال أطعمه، أطعم 60. قال ما عندي، أهلي في حاجته. قال أطعمه أهلك. وتكلم الفقهاء في هذا، هل قول الرسول أطعمه أهلك هذا دليل على سقوط الكفارة ولا أن الكفارة باقية، وكلام آخر ما نهمه. المهم الذي نريده هنا هو أن العلة ما هي؟ العلة في إيجاب الكفارة، هل هو كونه وطئ في رمضان أو كونه أفطر في رمضان عمدا، أو حتى كونه أعرابي، أو كونه جاء متأثرا ويشد شعره ويضرب صدره؟ فالفقهاء تتبعوا هذا وقالوا أما كونه أعرابي فما عهدنا أن الشرع يفرق بين أعرابي وحضري، فحكمهم واحد الناس. كذلك كونه نادما ويشد شعره أيضا ليس له تأثير. ثم لما جاءوا إلى الوصفين الأخيرين وهما المهمان، هل العلة أنه أفطر متعمدا أو العلة أنه وطئ، يعني أفطر بالوطئ وليس بغيره؟ فقال الحنابلة والشافعية العلة أنه وطئ في رمضان، فالكفارة تكون بالوطئ، تثبت لأجل الوطئ، فالعلة هي الوطئ وليس الفطر. طيب لو أفطر بتمر وماء قالوا ما عليه كفارة، صحيح أنه يأثم وفيه وعيد شديد له لكن ما يجب عليه الكفارة المنصوص عليها. الحنفية والمالكية قالوا لا، ما في فرق بين أن يفطر بالوطء أو يفطر بالأكل والشرب. فهذا تنقيح المناط، أنهم نقحوا المناط وقالوا المناط لا يذهب ذهنكم إلى أن العلة هي الوطء فقط، بل المناط هو الفطر المتعمد، فطره عمدا في رمضان. فهذا مثال لتنقيح المناط. القسم الثالث اسمه تخريج المناط، تخريج المناط، ومن اسمه تعرف أنه استنباط، تخريج يعني المجتهد هو الذي يستخرج المناط، ليس منصوصا عليه لكن المجتهد يخرجه ويستخرجه، ويقول هذا يكون حينما ينص الشرع على الحكم ولا ينص على أوصاف تصلح للعلية، فيأتي المجتهد فينظر فيستخرج مناط الحكم وعلته، هذا يسمى تخريج المناط. بالنسبة لهذا اتفقوا على أنه العلة المخرجة تكون ركنا في القياس، والعملية هذه عملية قياسية، إذا خرج المناط وقاس تسمى، هذا هو سمى قياس. طيب وتنقيح المناط هل هو قياس؟ خالف فيه الحنفية وقالوا تنقيح المناط ما هو قياس، هذا بيان لتوسيع مجرى النص فقط وليس قياسا، والصحيح أنه قياس لكنه قد يكون قياسا جليا. القسم الذي السابق وهو تحقيق المناط، الأكثر ما يعتبرونه قياسا، حتى إن بعض المنكرين للقياس يقول به، يضطر إلى أن يقول به، ما يمكن إلا أن يقول به، لأن ما يفعله القضاة اليوم هو تحقيق مناط لما وقع من من من حوادث سابق، فالنصوص ما جاءت في هذه الواقعة بل جاءت في وقائع تشبهها، فينظر القاضي هل هذه تشبه تلك أو لا، هذا تحقيق مناط، يعني هل هذا فعلا سارق؟ يعني الله قال اقطعوا السارق، لكن هل هذا الذي بين يدينا سارق فعلا بالمعنى الشرعي للسرقة الذي هو أخذ مال محترم من حرز مثله بالغا نصابا من غير شبهة، يعني في شروط كثيرة منه. فهذا تحقيق مناط الإنسان، فبعضهم يجعل الأخير منها من قسمي التحقيق يجعله من القياس، وبعضهم يقول هو كله ليس بقياس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز التعبد به عقلا وشرعا خلافا للظاهرية والنظام، وأومى إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصا وهو واجب شرعا. هذا كلام في الحكم بعد أن ذكر يعني تعريف القياس، وذكر أن الاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة أقسام. قال: ما حكمه؟ قال: يجوز التعبد به عقلا، من حيث الجواز يجوز. طيب، خلافا للظاهرية والنظام الذين أنكروا حتى مجرد الجواز ولا يلتفت إليهم، ومذهب ميت، مذاهب الميتة لا ينبغي أن نحييها ونقول دليلهم كذا ودليلهم كذا، لا حاجة له، مذهب مات ما بقي أحد يقول به إلا ندرة من الناس، فلماذا يعني نبعث الميت؟ قال: وأومأ إليه أحمد، أومأ إلى أن القياس ليس بحجة، لكن أصحاب أحمد قالوا إن مرادها القياس الذي يخالف النصوص الذي ليس مستكملا للشروط. ثم قال: وهو واجب شرعا، ما يكفي أن نقول جائز، وليس جائز فقط، يجب شرعا. كيف يجب؟ يعني يجب على المجتهدين أن يبينوا ما حرم الله نصا، وما هو مقيس على المحرم، وما أوجبه وما هو مقيس على الواجب، وما ندب إليه وما هو مقيس عليه. ويجب على المكلفين أن يأخذوا بمقتضى القياس، ولا يقولوا لا نأخذ إلا بالمنصوص عليه. نعم. قال: الأصل شرطه ثبوته بنص أو اتفاق الخصمين، ثبوته بنص أو اتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس، ولا يصح إثباته بقياس على أصل آخر. وقيل: يشترط اتفاق الأمة عليه، وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وكونه معقول المعنى. هذا الأصل هو سيذكر شروط كل ركن من أركان القياس. فقال: الركن الأول ما هو؟ قلنا: الأصل. والأصل في باب القياس ينبغي أن نصطلح على أنه المنصوص على حكمه، المحل الذي نص الشرع على حكمه أو ثبت حكمه بإجماع أو باتفاق. طيب، ما شروطه؟ قال: شرطه ثبوته بنص. الذي يثبت ليس هو نفس الأصل المقيس عليه، بل حكم الأصل، فالأولى أن يقول ثبوت حكمه، ثبوت حكم الأصل. فالأصل مثلا الخمر والنبيذ فرع، فالذي يثبت ليس هو الخمر نفسه بل حكم الخمر. الذي يشترط أن يثبت بنص هو حكم الأصل، فينبغي أن يقول شرطه ثبوت حكمه بنص. لكن من باب التسامح يقول الأصوليون ثبوته بنص. فالثابت إذن هو حكم الأصل، فشرط الأصل أن يثبت حكمه بنص أو اتفاق الخصمين. يعني إذا ثبت حكمه بنص جاز إجراء القياس، وإذا اتفق الخصمان على حكم الأصل جاز إجراء القياس بينهما. هذا مثل يكون في أتباع المذاهب، أتباع المذهب الواحد قد يختلفان، فيعرفون مثلا أن هذا ثابت في المذهب، لكن هل الأمر الآخر يقاس عليه أو لا يقاس عليه، يقاس عليه أو لا يقاس عليه. فمعنى قوله ولو ثبت بقياس يعني إذا اتفق الخصمان، إذا اتفق الخصمان على حكم الأصل يجري القياس حتى ولو كان حكم الأصل عندهما ثبت بقياس، أو حتى لو لم يعرف حكم الأصل أصلا. أحيانا أتباع المذاهب يقيسون وهم ما يعرفون لماذا قال إمام المذهب ذلك، يقولون الإمام أحمد قال كذا إذن نلحق به كذا مثله، وإن كنا لا نعرف دليلا، ويكون هذا يعني اتباعا لأحمد، وهذا سيأتي أيضا فيه. إذن قوله ولو ثبت بقياس يعني مع اتفاق الخصمين يجوز أن يثبت بقياس، لكن مع اختلاف الخصمين لا يصح أن يكون الأصل ثابتا بقياس، بل لا بد أن يكون إما ثابتا بنص أو بإجماع. لماذا؟ قال لأنه إذا كان الخصمان مختلفان في حكم الأصل كيف نأتي ونقيس عليه؟ هو مخالفك في الأصل فتقول هذا مثل ذاك، حتى لو قالك نعم مثله لكن حكم الأصل ليس هو هذا، ليس التحريم، فما يفيدك شيئا. فما يمكن القياس على حكم الأصل إذا كان إثباته بمجرد القياس، لأنه سينتقل الكلام إلى حكم الأصل ويصبح الخلاف بينك وبينه في حكم الأصل. نعم. قال وقيل يشترط اتفاق الأمة، هذا يعني قول لبعضهم أنه القياس حتى ولو كان فيه نص، الأصل لو كان فيه نص ما تقيس إلا إذا اتفقت الأمة كلها وأجمعوا، حينئذ المخالف يصبح مكابرا ومعاندا ولا يلتفت إلى كلامه. لكن هذا القول يسد باب القياس تقريبا، أو أكثر أبواب القياس. فلهذا نحن نقول إذا كان عند الفقيه دليلا من النص على حكم الأصل المقيس عليه له أن يلحق به غيره. ولهذا يعني نحن نقيس على سؤر الكلب مثلا سؤر الخنزير، ونقول ما دام أن سؤر الكلب ورد فيه نص بالنجاسة فنقيس عليه سؤر الخنزير. والإمام مالك يقول لا، أنا أخالفكم في حكم الأصل حتى وإن كان ورد فيه نص، أنتم ما فهمتوا النص على ما ينبغي، النص ما يدل على النجاسة، نص تعبدي قال اغسلوه، ما قال إنه نجس، لكن ما التفت إليه جماهير العلماء وقالوا إنه دليل على النجاسة. هذا بالنسبة للشرط الأول وهو طريق الثبوت، أول شرط في الأصل، أول شرط في الأصل أن يكون حكمه ثابت بدليل. الشرط الثاني قال أن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وهذا يذكرونه لأنه إذا كان دليل الأصل عاما يشمل الأصل والفرع ما يأتي قياس، لا حاجة للقياس، يصبح الفرع دخل في الحكم الأصل بطريق العموم، لا حاجة إلى أن تقول قياسا على كذا. ولهذا لما يعني قال الرسول كل مسكر حرام، ما نحتاج إلى أن نقول أن النبيذ مسكر إذن يقاس على الخمر، وإنما أتى به الفقهاء للتمثيل ولكي يستدل به من لم يثبت عنده الحديث. أما إذا اتفقنا على أن الحديث ثابت عن الرسول كل مسكر حرام، ما عاد نحتاج إلى القياس ونقول النبيذ هل يأخذ حكم الخمر أو لا، أصلا العموم دال فيه مسكر هو أو ليس بمسكر، فقط تقول هو مسكر إذن هو حرام بنص الحديث، فلا حاجة إلى القياس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن يكون معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ يعني ليس تعبديا تحار العقول في معناه، لماذا حرمه الشرع أو لماذا أوجبه، فيه أحكام يعني نجزم أنها تعبدية ما ندري لماذا، يعني هي قد يكون لها حكم لكن ما نعرفها، تعبدية مثل عدد الركعات، لماذا صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4، لو قال واحد هكذا ما فيه أحد يستطيع أن يجيبك جوابا شافيا، قد يقول لك بعض الحكم والعصر هذه المغرب هي وتر النهار مثل ما قال بعضهم، يعني مثل هالكلام، لكن هذا ما هو جواب مقنع، فهي تعبدية، لماذا نطوف 7 بالبيت، لماذا لم يكن 5، أو ثلاثة. لماذا نرمي سبعة؟ كل هذه تعبدية، هذه التعبديات شرعها الله جل وعلا ليتبين صدق العابد وعبوديته وخضوعه، لأن الأحكام المعللة تكون علتها مصالح واضحة لك، فأنت ربما تنقاد لها وأنت ما لم يثبت الإيمان في قلبك، تفعلها وأنت لست مؤمنا حقيقية حقيقة بها. لكن الأفعال التي لا تعرف لها علة ما يفعلها إلا المؤمن، ما يمكن يفعلها الذي في قلبه مرض، يعني ما إذا ما هو مقتنع فيها. وهذا واضح، يعني أنت لما تقول لأبيك أعطني كذا لأشتري للبيت كذا ثم يعطيك، هذا ما هو دليل على أنه سيلبي طلبك في كل حين. لكن متى يعني تعرف أنه لا يرد لك طلبا؟ إذا قلت أعطني مبلغ من المال أريد أن أمزقه، تمزقه؟ ما يمكن يعطيك. إذن هو ما يطيعك في كل شيء، هو يطيعك لما تطلب شيئا معقولا. وهكذا كل إنسان، ولهذا المأمورون الآن لما ترسل حتى الموظف عندك لما ترسل سو كذا وكذا لأننا بحاجة إلى كذا، هو يروح هو مرتاح البال. لكن لو قلت سو كذا افعل كذا، أحيانا أنت عندك حكمة لكن ما تريد أن تطلع عليها كل أحد، تقول اذهب اخرج إلى الباب وارجع واخرج وارجع، يقول لك ليش؟ قل افعل هذا افعل، إذا فعل فهو مطيع، وإذا قال لا يعني أنا أروح وجي علمني يقول لي لماذا، معناه أنه ليس مطيع. فالتعبديات التي تأتي في أحكام الشرع هي اختبار لطاعة المطيع فعلا. الذي لا يطيع إلا في مصلحته هذا ليس بالضرورة يكون مطيعا، لكن الذي يطيع الله فيما يعرف مصلحته وفيما لا يعرف هذا هو العابد، هو عبد الله الذي يعني يصدق عليه أنه عبد مطيع. هذه على الهامش بس يعني. فإذا كونه معقول المعنى، يعني هذا الجواب للسؤال لماذا تكون فيه عندنا أشياء غير معقولة المعنى، هي لها حكم، فحكمتها بيان المطيع من العاصي. معنى قولهم يشترط أن يكون معقول المعنى، يعني أن فيها أحكام ما تدخلها قياس، الأشياء التي لا نعقلها ما يدخلها القياس. ومثلها كما قلنا أعداد الركعات وأعداد الصلوات وكثير من العبادات تكون من هذا الجانب، ولهذا يسمونها تعبدية. يعني أنت لا تقول لماذا فرض علينا صلاة عند غروب الشمس مباشرة ومنعنا من الصلاة عند بزوغها وطلوعها مباشرة؟ حرام، الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فرض، هذا تعبد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الفرع شرطه مساواة حكمه حكم أصله، وكونه شرعيا لا عقليا. وفي اللغوي خلاف سبق، ووجود علة أصله فيه ظنا. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة. العلة شرطها. هذا الفرع أيضا ذكر له ثلاثة شروط. قال الشرط الأول أن نثبت فيه مثل حكم الأصل، ما نأتي بحكم آخر، فلا نقول مثلا أن الفرع مقيس على الأصل والأصل حرام لكن الفرع مكروه مثلا، ولا نقول مثلا أن هذا الفرع مقيس على الأصل والأصل واجب لكن الفرع مندوب، أو نقول الأصل مندوب والفرع واجب. فلا بد من أن يكون حكم الفرع هو الذي نستنتجه، طبعا هو حكم الأصل. والشرط الثاني أن يكون شرعيا، مساواة حكم الأصل، والثاني أن يكون شرعيا لا عقليا، لأن العقليات الأمور العقلية يقولون يعني التي لا تدرك إلا بالعقل ما يمكن أن يجرى فيها الأقيسة، ويقصدون بالعقليات مثل يعني ما يقع في اليوم الآخر وما أشبه ذلك من الثواب والجزاء ومن وزن الأعمال والمرور على الصراط. يقول هذه أمور عقلية تثبت بالنص فقط ونسلم بها. وكذلك يقصدون بالعقليات يعني ما لا يمكن أن يدخله القياس، يعني مثل الواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه أمور عقلية حسابية رياضية ما يدخلها قياس. وأما في اللغة أيضا كذلك اختلفوا هل اللغة يدخل فيها القياس أو لا يدخل. قال المصنف هذا قد سبق عند الكلام عن هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت، والذين أثبتوها يقولون إن النبيذ يسمى خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه، واللواط يسمى زنا لغة، فيكون هذا نوع من القياس في اللغة، وحين إذا قسنا في اللغة لا نحتاج إلى قياس شرعي، يصبح الحكم ثابتا بالنص. إذا جعلنا النبيذ خمرا يصبح ثابتا حكمه بالنص لا بالقياس، أما إذا قلنا لا قياس في اللغة فنحتاج إلى القياس الشرعي. الثالث قال وجود علة أصله فيه، أن تكون العلة موجودة في الفرع ظنا، يعني لا يلزم أن نقطع بأنها موجودة فيه، بل يكفي الظن الغالب أنها موجودة فيه، لأن القياس أصلا ظني وإثباته من باب الظن لا من باب الوجوب، ما لا من باب القطع يعني. قال وشرط قوم، هذا شرط مختلف فيه، هل يشترط أن يتأخر الفرع عن الأصل أو لا يشترط؟ قال شرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، يعني تأخر الفرع، هل يشترط أن يكون الفرع متأخرا عن أصله أو لا يشترط؟ هذا ذكروا فيه خلافة. ومن أمثلته الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم، يقول الوضوء هو الأصل، الأصل الوضوء وهو السابق، يعني الوضوء هو السابق، والتيمم جاء شرع بعد ذلك لما فقدوا الماء نزلت آية التيمم في إحدى الغزوات، فمشروعية الوضوء كانت قبل التيمم. طيب هل يجوز أن نقيس الوضوء على التيمم وهو متأخر عنه؟ بعضهم منع قال ما يجوز، كيف نقيس الوضوء على التيمم؟ لكن الأكثر قالوا نعم يجوز، ولهذا قاسوا الوضوء على التيمم في أنه يجب نيته، تشترط فيه النية. الحنفية يقولون الوضوء ما يحتاج إلى نية، والجمهور يقولون الوضوء يشترط فيه النية. الجمهور يقيسون الوضوء على التيمم مع أن التيمم متأخر ولا متقدم؟ متأخر، فهذا هو المثال لقياس المتقدم على المتأخر. فالمصنف تبعا لمن سبقه من العلماء الذين أخذ عنهم قال والحق اشتراطه في قياس العلة دون الدلالة، يعني قياس العلة يمكن أن نشترط فيه تقدم الأصل وجودا على الفرع، أما قياس الدلالة التي يستدل يعني كما سيأتي تعريفها، يعني يكون التعليل هو بدليل العلة لا بالعلة نفسها أو بخاصية من خصائصها وليس بالعلة نفسها، فإنه لا يشترط فيه ذلك. ولهذا نستدل على وجود الله جل وعلا بمخلوقاته، والمخلوقات متأخرة أو لا؟ متأخرة، فنستدل على القديم بالمتأخر، فيقول لا بانع من ذلك في قياس الدلالة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: العلة شرطها كونها متعدية خلافا لأبي الخطاب في جواز كونها قاصرة، وفي اشتراط اضطرادها قولان، ويخلو عنها تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس كالعاقلة، وتارة بالنقد التقديري كتعليل رق الولد برق أمه فينقض بولد المغرور بأمه فيقال هو رقيق تقديرا لوجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا يرد اعتبارا بالتحقيق دون التقدير، وتارة لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، نحو السرقة علة القطع فينقض بسرقة دون نصاب فلا يفسد، وفي تكليف المعلل الاحتراز عنه خلاف، وما سوى ذلك ناقض. المعلل في تكليف المعلل الاحتراز عن خلاف. طيب، هذا الكلام في شروط العلة. المصنف يعني ذكر بعض شروطها، هي فيها شروط متفق عليها، وهي أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، الانضباط هذا من الشروط التي يذكرونها العلة، وضد الانضباط الاضطراب، أنه تختلف من شخص لآخر ومن مكان وزمان لآخر. ومن شروطها أن تثبت عليتها بدليل، لكن هناك شروط مختلف فيها، منها هل يشترط أن تكون متعدية أو يجوز أن تكون قاصرة. أما العلة التي هي ركن في القياس فلا بد من هذا الشرط فيها، لا بد أن تكون متعدية، إذا لم تكن متعدية ما تصبح علة في قياس. ومعنى متعدية يعني أنها توجد في محل آخر غير المحل الذي ورد حكمه بالنص. الإسكار مثلا ليس مقصورا على الخمر، بل يوجد في مشروبات ومأكولات أخرى، فهذه علة متعدية الإسكار. الكيل مثلا لما قالوا، أو الطعم أنه مطعوم، لما قالوا أن علة ربا الفضل أنه مطعوم أو أنه مكيل من جنس واحد، هذا ما يقتصر على محل واحد، يوجد في الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي البر والتمر، ويوجد في غيرها. فهذا معنى متعدية، يعني أن العلة توجد في غير المحل الذي ورد فيه النص. القاصرة ضدها، لا توجد في غير المحل الذي ورد فيه النص. طيب ما فائدة القاصرة إذا كان يعللون بها؟ هل يبنى عليها قياس؟ أبدا، القاصرة ما يبنى عليها قياس، لكن فقط يقولون يمكن أن يعلل بها كما يعلل بحكم، ولا يتعدى مكانها، ما تتعدى مكانها، لكن تبين حكمة الله جل وعلا في تشريعه وفي خلقه وفي. فإذا هو يذكر خلافا عن أبي الخطاب، والخلاف هو في أصل التعليل، هل كل علة لا بد أن تكون متعدية، وإذا لم تكن متعدية فلا تذكرها أصلا ولا تقول عنها إنها علة، أو أن العلة تكون متعدية وقاصرة ولكن التي تجري في القياس هي المتعدية فقط. فالمصنف يقول ينبغي أن تكون متعدية، لأنه هو يلاحظ القياس هنا، فعلة القياس لا بد أن تكون متعدية باتفاق، وعرفنا معنى التعدي. طيب، قال وفي اضطرادها خلاف، هل يشترط فيها أن تكون مضطردة أيضا؟ وهذا محل خلاف بينهم، والخلاف طويل وكبير جدا، وفي مؤلفات مستقلة في الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ معناه أن يوجد الحكم كلما وجدت، العلة المضطردة هي التي لا يتخلف عنها حكمها في أي محل. طيب وإذا تخلف قالوا نقول إنها انتقضت العلة. طيب هل انتقاض العلة وتخلف الحكم عنها في بعض المواضع يبطلها بالكلية وما عاد يصلح أن نعلل بها؟ هذا محل خلاف، والخلاف كبير جدا، بعضهم ذكر فيه أكثر من 22 قولا، لكن لا حاجة إليه، هي تعود إلى ثلاثة. منهم من قال إن العلة تبطل إذا انتقضت بشرط أن تكون هي مستنبطة، إذا كانت مستنبطة تبطل، وإذا كانت منصوصة لا تبطل، وبعضهم قال لا تبطل مطلقا، وبعضهم قال تبطل مطلقا سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة. الأكثر يقولون ما تبطل بمجرد النقض، بمجرد أننا نبدي صورة من الصور وجدت العلة والحكم ما وجد معها، هذا لا يكفي لبطلان العلة إذا كان قد قام دليلها. لماذا؟ قالوا يمكن أن يكون الحكم في هذه الصورة تخلف لسبب، فكيف نبطل العلة بالكلية؟ فالعلة تبقى إذا استطعنا أن نجيب لماذا تخلف الحكم عنها في هذا الموضع. أما إذا قال لا أدري فهذا على الصحيح تكون علته باطلة. إذا علل بعلة وقلنا هذه العلة نفسها التي ذكرتها موجودة في المكان الفرع الفلاني وما أخذ الحكم نفسه، إذا قال لا أعلم نقول إذن اعلم ثم تعال، لا تستدل بشيء ما تعلم. لكن إذا قال هذه تخلف عنها الحكم لسبب وهو السبب الفلاني أو السبب الفلاني، تقبل علة وتصبح علة صحيحة. ولهذا قال المصنف ويخلو عنها، يعني يتخلف عنها الحكم في بعض المواضع، يخلو الحكم يتخلف عنها الحكم، هذا يخلو عنها يعني يخلو عنها الحكم بحيث يتخلف عنها. والعبارة ما هي يعني منضبطة تماما، لكن هذا مقصوده، لأن كل الكتب تدل على القصد، يعني الحكم هو المحل يخلو من الحكم مع وجودها، ما يخلو عن العلة، العلة تكون موجودة ولكن الحكم يتخلف، فالمحل ما خلا عن العلة، خلا من الحكم. فلهذا المحقق قال يعني الحكم يخلو الحكم عن العلة، يخلو الحكم عن العلة، هو ليس بصحيح، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن المحل توجد فيه العلة والحكم هو الذي يتخلف، فالنقض هو تخلف الحكم مع وجود علته، وليس وجود الحكم مع تخلف علته، هذا غير. يمكن أن يوجد الحكم يسمونه الحكم مع تخلف علة، يمكن بعلة أخرى يوجد الحكم بعلة أخرى أو تتعدد العلل، هذه مسألة أخرى. لكن المقصود هنا أن الحكم قد يتخلف في موضع مع وجود العلة، هذا يسمى نقضا. هل النقض يبطل العلة بتاتا مباشرة أو نقول لا ما يبطلها؟ الصحيح أنه لا يبطلها إلا إذا عجز المستدل عن أن يبين أن تخلف الحكم في هذه الصورة كان لسبب كذا أو لتخلف شرط أو لوجود مانع. قال قد يتخلف الحكم، قد يتخلف الحكم مع وجود العلة يخلو عنها، يعني يخلو الحكم، يتخلف الحكم عن العلة مع وجودها، ولعله يتخلف، يمكن العبارة يعني يتخلف عنها وليس يخلو عنها، يتخلف عنها يعني لا يوجد الحكم مع وجودها، في حالات. حالها الأولى في الأحكام المستثناة من قاعدة القياس، يوجد يعني يتخلف الحكم مع وجود العلة، مثل ماذا قال؟ مثل وجوب الدية على العاقلة، وجوب الدية على العاقلة. القياس ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الجاني هو الذي يتحمل الضمان، فكل ضمان يكون على الجاني، لكن في العاقلة قالوا لا، الضمان على العاقلة. يعني إذا قتل إنسانا خطأ فالدية على جماعته وأقرباء، وفيه خلاف هل يدخل هو معهم أو لا يدخل، هو عليه الكفارة. وهذا وارد فيه نص صريح. ومثلها كذلك القسامة مستثناة بنص، فيقول قد يكون مستثنى بنص. ومثلها العراية، بيع العراية، بيع العراية هو بيع التمر بتمر مع الزيادة، لكن هذا تمر رطب وهذا تمر ناشف، فالزيادة والنقص مضمونة، أنها ما يمكن أن تتساوى تماما. ومع هذا أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم استثناء من القاعدة العامة. قال الأصل ما يباع التمر بالتمر إلا مع التساوي، لكن لأن الناس يحتاجون إلى الرطب فالذي معه تمر له أن يشتري به رطبا ويخرصه خرصا، ولأجل أن لا يتخلف الثمن قال ادفع ما عندك من التمر الآن لصاحب النخلة، وأنت تأخذ الرطب تأكله شيئا فشيئا. فهذا يقال مستثنى، حالة الصورة الأولى. الصورة الثانية سماها هو النقض التقديري، يعني هي يمكن أن تندرج تحت وجود مانع أو معارضة العلة بما هو أقوى منها، فيتخلف الحكم مع وجودها. العلة موجودة لكن يوجد ما هو أقوى منها فالحكم يتخلف. مثل ماذا؟ قالوا مثل قول الفقهاء إن العلة في كون الولد رقيقا هو كون أمه رقيقة، لا يكون رقيقا إلا من أمه رقيقة، اللي أمه حرة ما يكون رقيقة. طيب، معناه كلما كانت الأم رقيقة يكون الابن رقيقة، هذا الاضطراد من أجل أن تضطرد العلة، كلما كانت الأم رقيقة يكون الابن رقيق، هذا الاضطراد ما دام العلة هي رق الأم. لكن وجدوا صورة واحدة الأم فيها رقيقة والابن يكون حرا، هل هذا ينقض؟ قالوا هذا نسميها النقض المقدر تقديرا، هو في الواقع ليس يعني لم يضطرد الحكم، وإنما هو انتقض. لأن ما هي الصورة هذه؟ قالوا الصورة أن يتزوج الحر أمة يخدع فيها يظن أنها حرة فيخطبها فيتزوج بها ثم يأتي منها بولد، هل ابنه هذا يكون حرا أو رقيقا؟ القياس ماذا يقتضي؟ أن يكون رقيقا لأن أمه رقيقة. قالوا لا، يكون حرا. طيب يكون حرا مجان هكذا؟ قالوا لا، يكون حرا ويدفع قيمة هذا الابن لسيد الأمة، لسيد الأمة كأنه اشترى ابنه، فهو ليس نقضا صريحا، هذا سماه النقض التقديري، لسيد الأمة يدفع. طيب هو مخدوع، قال ويرجع به على من غره، يختلف عاد، قد يكون الذي غره هو سيد الأمة، قال هذه بنتي يزوجك بنتي وغره، وحينئذ لا يدفع ولا يأخذ، يأخذ ابنه وابنه يصبح حرا. لكن إذا كان غرر به الوسيط فيرجع بقيمة ابنه على الوسيط، أنت خسرتني أعطني قيمة ابني. طبعا هذه مسائل انتهت تقريبا، لكنهم يذكرونها من باب هذا، من باب تعارض العلل. هذه الصورة الثانية حينما تتعارض العلة مع علة أقوى منها ولا تقوى على دفعها، هو سماها النقض التقديري، وأخذها من كلام الطوفي سماها النقض التقديري. قال ففي وروده نقضا، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه أنه لا يرد. يعني مثل هذا النقض، يعني هل هذا ينقض العلة ويبطلها؟ قال الصواب أنه لا يبطلها. وهو يتكلم عن هذا الأخير، عما يسمى بالنقض التقديري. قال الأشبه لا يرد نقضا، يعني لا يعتبر نقضا للعلة اعتبارا بالتحقيق دون التقدير، يعني اعتبارا بما هو واقع فعلا أنه حر. لكن العبارة أيضا فيها نظر، هل هو لعل الصواب اعتبارا بالتقدير دون التحقيق، هو الآن اعتبر بالتقدير، لكن هو قال النقض التقديري، يعني كأنه نقض في مقدر، يعني نقض مقدر لأننا غرمناه قيمة ابنه. وإلا وفي الحاشية موجود أن فيه يعني لبس وهو سهو، والصواب العكس وهو أن الأشبه لا يرد اعتبارا بالتقدير لا بالتحقيق. نعم هذا لعله هو الصواب. الصورة الثالثة يتخلف الحكم مع وجود العلة لفوات محل الحكم، يعني الحكم ليس أهلا، المحل ليس أهلا، كما نقول مثلا إذا سرق السارق يقطع. طيب هل هذه علة القطع ما هي؟ السرقة. طيب لما يقول القائل هذا المجنون يسرق ولا يقطع، نقول لأن المجنون ليس محلا للحكم، ما توافرت فيه يعني محلية، ليس أهلا لأن يعلق عليه الحكم. والصبي كذلك، أو تخلف شرط كذلك. قال فهذا حينئذ وتارة لفوات محل، يعني لكون المحل غير قابل للحكم مع وجود العلة فيه، السرقة موجودة لكن هو غير قابل لأن يأخذ الحكم، أو شرط تخلف شرط، وهذا كذلك مثل الصغر ومثل الجنون. قال لا لخلل في ركن العلة، فالعلة موجودة نحو السرقة علة القطع فينقض بسرقة دون نصاب. فهنا لا يقول قائل السرقة تقولون هي العلة، هذا سرق ولم يقطع، نقول سرق ما لم يبلغ نصابا أو سرق من غير حرزه، فما اكتملت العلة. ومثله أيضا في قتل الولد لأبيه، يعني يقال هو الوالد لابنه، يقال الوالد قاتل هنا عمدا، وأنتم تقولون علة القصاص القتل عمدا، ومع هذا تقولون لا قصاص، نقول لأن المحل غير قابل، أو نقول لوجود مانع، فحين توجد هذه الأسباب ما ينتقض الحكم. أما إذا لم يوجد ولم تكن متوقعة فإن الحكم ينتقض، العلة تنتقض وتبطل. طيب هذه مسألة أخرى، قالوا وفي تكليف المعلل الاحتراز عن الخلاف، في تكليف المعلل أن يحترز عن مثل هذه الأمور خلاف، يعني يقول هل المعلل إذا ذكر العلة يحترز عن هذه الأشياء، عن المستثنى وعما تخلف شرطه وعما وجدت فيه مانع، أو لا يلزمه ذلك؟ يقول فيه خلاف. ولهذا تجد الفقهاء بعضهم يقول العلة في القطع السرقة ويسكت، وبعضهم يقول لا ليس في العلة السرقة، العلة في القطع هي سرقة مال محترم بالغا نصابا من حرز مثله من قبل شخص مكلف من غير شبهة، ويذكر كل الشروط والموانع بعد. فقوله من غير شبهة هذا يعتبر في الموانع، ومع هذا يذكرونها حتى لا تنتقض علته يقول. والصحيح أنه لا حاجة إلى أن تذكر الكل، لكن إذا اعترض عليك يكون عندك الجواب حاضرا. إذا قال لماذا لم يقطع هذا؟ تقول لأنه ما سرق نصابا. لماذا لم يقطع هذا؟ تقول لأنه صغير. لماذا لم يقطع هذا؟ تقول لأن فيه شبهة الملك، شريك، الشريك لما يسرق من شريك ما يقطع، نعم. قال وما سوى ذلك يعني من أحوال تخلف الحكم عن العلة يعد نقضا، إذا كان تخلف الحكم وليس فيه نص يستثنيه، ولا تخلف شرط، ولا وجد مانع، ولا وجدت علة أخرى تنازعها أقوى منها، فإنه حينئذ يكون ناقضا. قال رحمه الله تعالى: والمعدول عن سنن القياس إن فهمت علته ألحق به ما في معناه كعرية العنب بالرطب وأكل بقية المحرمات بالميتة للمضطر، وإلا فلا، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز. ويجوز كونه أمر، هذه مسألة مستقلة، هذه مسألة المعدول به عن سنن القياس، يعني فيه مسائل قليلة وجدت في الشريعة يبدو للناظر فيها أنها يعني عدل بها عن نظيراتها، عدل بها عن نظيراتها، أخذت حكما ما ليس مشبها لما يشبهها. وهذه الحنفية يسمونها ثابتة بالاستحسان، سنده النص، يعتبرونها استحسان سنده النص مثل ما ذكرنا البارحة. هل يجوز القياس على هذه المسائل؟ ومثلها مثلها كما قال هنا بأنه النص ورد في عرية التمر الرطب، فالرسول أذن لمن يعني أذن في العرايا، يعني عرايا النخل معروفة، فقيل له هل يقاس عليها عرايا العنب مثلا الذي عنده زبيب ناشف من العام الماضي ويريد أن يأخذ شجرة عنب يأكلها شيئا فشيئا، هل يجوز له أن يقول قدر لهذه الشجرة كم تساوي صاعا من الزبيب لو نشفت وأعطيك إياه ثم تعطينيها أكلها شيئا فشيئا؟ بعض الفقهاء أجاز وبعضهم منع، والصواب الجواز، لأن القياس هنا قياس في معنى الأصل، لا تكاد تجد فارقا بين عرية العنب وعرية النخل. قال وأكل بقية المحرمات بالميتة، يعني المضطر أجيز له أن يأكل الميتة، طيب لو وجد ميتة أخرى، لو وجد محرم آخر غير الميتة هل له أن يأكله كالخنزير مثلا؟ هل له أن يذبحه ويأكله؟ والكلب مثلا؟ قالوا يقاس عليه. نعم، لكن الذين يقولون هذا لا قياس على المعدول به عن سن القياس ربما منعوا، لكن في مسألة أكل لحم الخنزير قد يعني إذا لم يجد غيره طبعا قد يقولون به، لكن من باب الضرورة ما يكون من باب القياس، ما يحتاجون إلى قياس، يعني قصد يقولون يجوز أن يأكله للضرورة فلا نحتاج إلى قياس. نعم. ويجوز كونه أمرا عدلا. أما النوع الثاني من ما معدول به عن سنن القياس فهو الذي لا نعرف له علة، إذا لم نعرف له علة أو ثبتت خصوصية، يعني فيه نوعان، المعدول به عن سنن القياس قد نعرف علته أو لا نعرفها، وإذا عرفناها قد نعرف، قد يعني إذا عرفنا علته قد يثبت تخصيصه أو لا يثبت، ففي أشياء قد نعرف علتها لكنها ثبتت خصوصيتها، فقصة أبي بردة مثلا قد يقال إنها غير معروفة العلة، لماذا أذن له في أن يضحي بجذعة من المعز أو بالعناق من المعز، يعني لم تصل إلى حد السنة، والمجزئ من المعز سنة، قد يقول قائل ما عرفنا لها علة فلهذا لا يجوز القياس. لكن تأتي عندنا قصص أخرى، الرسول جعل يعني شهادة خزيمة أظن بشهادة رجلين، قال بشهادة رجلين، فهذه علتها معروفة أنه يعني رجل إيمانه قوي وصدوق، وقد نقول هذه العلة، لكن هل نستطيع أن نقيس عليها؟ لا، ما نستطيع، لأن ما نتمكن من أن نعرف مقدار ما عند هذا الإنسان من إيمان، هل يساوي إيمان خزيمة بن ثابت أو لا يساوي، ما تستطيع تعرف ما في ضمائر الناس من، فأنت لا تستطيع أن تصل إلى مقدار العلة. فإذا انعدمت العلة أو انسد باب معرفتها أو عرفناها لكن ثبتت الخصوصية، كما في خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام وكما في خصوصية أبي بردة، فقد قال له الرسول تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك، قطع باب القياس وسده، فهنا لا قياس. ما عداها هو محل الخلاف. يعني محل الخلاف ما هو؟ الذي عرفنا كونه عرفنا العلة فيه ولم تثبت فيه خصوصية، هل يجوز القياس أو لا؟ والصواب والله أعلم أنه يجوز القياس مع الاحتراز بأن يكون، حتى لا نتوسع في المستثنيات، أن يكون الذي قسناه في معنى المقيس عليه. نعم. ويجوز كونه أمرا عدميا نحو ليس بمكيل ولا موزون خلافا لبعض الشافعية، وتعليل الحكم بعلتين فأكثر كالنقض باللمس والبول، وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها، وامتناع الآثار عن مؤثرين عقلي لا شرعي. هذه فيها مسألتان. مسألة الأولى أن العلة هل تصلح أن تكون أمرا عدميا يعني منفيا، العدم عندهم المنفي، قال يصح على الصحيح من قول العلماء أنه يصح أن يعلل بالنفي، فيقال هذا ليس بمكيل ولا موزون يعني فلا يدخله الربا، ليس بمكيل ولا موزون فيدخله الربا، كبيع مثلا لو بعنا سيارة بسيارتين يقول هذا يجوز ولا ربا؟ نقول هذا لا يدخله، ليس بمكيل ولا موزون فلا يدخله الربا، مثل بيع جمل بجملين. وهذا فيما يتعلق بالتعليل بالعدم، قال خلافا لبعض الشافعية، ثم ذكر مسألة أخرى وهي تعليل الحكم بعلتين، هل يجوز أن يعلل الحكم بعلتين كل منهما تستقل بالحكم وليس وصفين يكمل أحدهما الآخر، وإنما كل علة تستقل بالحكم؟ أيضا بعضهم خالف في هذا والصواب جوازه، ومثله هنا بأن الوضوء ينتقض باللمس والبول، هذا في العلة المنصوصة، في العلة المنصوصة. بعضهم قال الخلاف أصلا في العلة المستنبطة وليس في المنصوصة، الخلاف في العلة المستنبطة، أما العلة المنصوصة فلا ينبغي أن يقع خلاف في أنها يمكن أن تتعدد. قال وتحريم الرضيعة بعلتين، كونه خالها وكونه عمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. قال وامتناع الأثر عن مؤثرين، وهو الذي تعلق به من منع، دليل الذين قالوا لا يعلل الحكم بعلتين، يقولون الأثر الواحد لا يكون أثرا لمؤثرين، فإما المؤثر هذا أو هذا، وهذا جوانب عقلية، يعني الأثر الواحد لا يمكن أن يكون لمؤثرين، فيقولون الوضوء إما أنه انتقض باللمس أو انتقض بالبول أو انتقض بغير ذلك من النواقض، أما يكون انتقض بالاثنين معا فلا، الأول من هو الذي نقض الوضوء وما جاء بعده ليس له تأثير. فقال قولهم الأثر لا يكون عن مؤثرين هذا في العقل، أما في الشرع يمكن أن يحصل الشيء عن مؤثرين. والحقيقة أنه يعني حينما نقول أنها حرمت عليه لأنه عمها وخالها مثلا في من اختلط خلطوا لبنين، أما لو رضعت من هذا أولا ثم رضعت من هذه أولا ثم من هذه أولا فالأولى هي اللي حرمت، لكن إذا الصورة التي يريدون أن يمعنوا في يعني في تحقيق التصوير يقولون حلبت من ثديها الأخت والزوجة مثلا ثم اختلطت، هل هو ابنه أو خاله؟ المهم أنه محرم بأي منهما. نعم. والإلحاق بالمنصوصة قياس لا عموم خلافا للنظام، يعني العلة المنصوصة إذا ألحقنا بها ما وجدت فيه هذا قياس، عندنا يقول، والنظام يقول لا، هذا استدلال بالنص وليس النظام وحده والحقيقة، بل قال بعض العلماء إنه هذا عموم معنوي، والابن تيمية يميل إلى هذا ويقول العموم المعنوي أقوى من العموم اللفظي المنصوص على علته حينما نعمم هذه العلة، هذا من باب العموم المعنوي وليس من باب العموم اللفظي. وهناك من قال إنه قياس، لكنه قياس جلي واضح. نعم. وفساد القياس بكون حكمه غير معلل أو بإخطاء علته أو بزيادة أوصافها أو نقصها أو بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. يعني هذه الطرق التي تعرض للقياس وتسبب بطلانه، والمصنف ذكرها هنا تبعا لأصحاب الأصل الذين سبقوا، أنه يعني يحصل الخلل في القياس من عدة جهات فانتبه لها أيها القائس. الجهة الأولى قد يكون الحكم الذي تريد أن تثبته بالقياس حكما تعبديا، أو يعني الحكم الذي تريد أن تستنبط منه العلة قد يكون تعبديا فلا يعلل بعلة، وقد يكون معللا لكنك أخطأت في معرفة علته، وخطأك هذا قد يكون بأنك زدت فيها وصفا آخر، فقلت مثلا العلة هي الطعم والكيل معا، كل مطعوم مكيل لا يباع بجنسه، بينما العلة الحقيقية هي الطعم فقط وأنت أخطأت، ولما تزيد وصفا آخر معناه أنك ستجيز بيع التين بالتين وبيع الزيتون بالزيتون مع التفاضل، لأنك تقول هذا غير مكيل مثلا موزون، لكن لو عللت بالطعم ما يمكن أن تجيز بيع التين بالتين مع التفاضل، فأنت إذا زدت وصفا أنقصت في الأفراد، هذا بزيادة وصف، وقد تنقص في الأفراد في الوصف، فتقول مثلا علة القصاص القتل عمدا، بينما أنت نقصت وصفا مهما، ليس كل قتل بالعمد يوجب القصاص، فالصائل المعتدي يقتل عمدا ولا يقتص من قاتله، فلا بد أن تقول عدوانا، تضيف صورة وصفا ثالثا، فهذا معنى نقصها. قال أو بتوهم وجودها، إذا كنت سلمت من هذه كلها قد تتوهم أنها موجودة في الفرع وهي غير موجودة، مثل ما توهموا في القهوة أنها مسكرة وهي غير مسكرة. وإلحاق المسكوت بالمنطوق قطعي بكون المسكوت أولى كشهادة ثلاثة باثنين، وإذا لم يصح بعوراء فعمياء أولى، بخلاف رد شهادة الكافر كالفاسق فإنه مظنون، أو مساويا كالأمة على العبد في سراية العتق وهو قياس وفيما قبله خلاف، وظني وهو ما عدا ذلك. يقول القياس الحاق المسكوت بالمنطوق نوع، يعني قسمان، قسم قطعي وقسم ظني. هذا القطعي منه ما هو قياس ومنه ما لا يسمى قياسا، منه ما هو قياس قطعي ومنه ما لا يسمى قياسا، بل يسمى مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. وأما الظني فهو ما عدا ذلك وهو قياس، الحاق المسكوت بالمنطوق عنه يكون قياسا. فالقطعي يقول منه أولى، وهو معروف بمفهوم المخالفة، الأولوي أو الأولي، مثل النهي عن التأفيف، تأفف من الوالدين يفهم منه تحريم الضرب والسب والشتم، ومثل لما قبل شهادة اثنين شهادة الثلاثة تقبل من باب أولى، ولما قال الرسول لا يجوز الأضحية بالعوراء عرفنا أن العمياء من باب أولى لا يجوز الأضحية بها، لأن يعني إذا كانت صاحبة العين الواحدة ما تقبل أضحية، فالتي لا عين لها كذلك من باب أولى، فقال هذا لا خلاف فيه إلا من الظاهرية، والظاهرية ما يلتفت إلى كلامهم فيها. لكن أحيانا يكون فيه احتمال ولا يكون، ويظن الناس أنه من باب مفهوم الموافقة وهو ليس كذلك. مثل ماذا؟ قال مثل قول بعضهم إذا ردت شهادة الفاسق المسلم فمن باب أولى ترد شهادة الكافر، لأن الكفر أكثر من الفسق. ففي الظاهر قد يقال نعم هذا قياس، هذا مفهوم موافقة أول أولوي، لكن يقول هذا ليس بصحيح، لأنه يحتمل أن يكون رد شهادة المسلم الفاسق لأننا نعرف كذبه، والشهادة قبولها وردها مبني على الصدق والكذب، والكافر قد يكون متحرزا من الكذب ولا يكذب، فهناك كثير من الكفار يحترزون من أن يكذبوا إما ديانة أو شهامة ويعني ترفعا عن مثل هذا. فقد يقبل شهادة الصادق إن كان كافرا، وترد شهادة الفاسق المسلم إذا كان فسقه بسبب اشتهاره بالكذب. قال وأحيانا يكون مساويا، وهذا أيضا قطعي، يعني يستوي الفرع والأصل بحيث لا يفرق بينهما، مثل ما قاسوا الأمة على العبد في سراية العتق، لأن ورد النص من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني سرى العتق إلى كله ويدفع قيمة الباقي لشريكه. قالوا طيب والأمة؟ قالوا الأمة مثله في معناه، وهذا مفهوم موافقة مساوي، يسمونه مساوي، الأول مفهوم أولى وهذا مفهوم مساوي. طيب هل هذا قياس؟ قال المصنف هذا قياس، لكن الذي قبله ليس بقياس. والشافعية يقولون كلاهما قياس جلي، والتسمية والخلاف هل هو قياس وليس بقياس ما يترتب عليه كبير فائدة، لكن إذا لم يكن قياسا قد يوافقنا عليه غيرنا، ولهذا النظام وافق على بعض أنواع هو لا يسميها قياسا ويقول القياس عندي باطل لكن هذه ليست قياس، فهو يوافق على هذه، أما الظاهرية فلا يوافقون على هذه. وابن حزم يقول لو لم يرد إلا النهي عن التعفف ما منعنا السب والشتم والضرب، لكن فيه الشريعة طافحة بتعظيم الأبوين غير هذا. قال وظني، الحق المسكوت، بقية أنواع القياس كلها ظنية. نعم. قال وتثبت العلة بنص أو إجماع أو استنباط، فالنص صريح النحو كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ذلك بأنهم شاقوا الله، ولفظة إن نحو إن هارس صريح عند أبي الخطاب، ولو مع الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا، بل آكدوا، وإيماء عند غيره، وإيماء وهو أنواع. إذن أنواع، إذن هذه الآن دخل في موضوع مهم جدا، وهو كيف نعرف أن هذا الوصف علة، طرق معرفة العلة أو كما يسمونها مسالك العلة. يقول هي قد ينص عليها، والنص قد يكون صريحا وقد يكون إيماء، النص نوعا صريح وإيماء، فالصريح الذي يأتي بألفاظ العلل بألفاظ التعليل لأنه، ويأتي بكي مثلا، اللام وكي، مع أن اللام بعضهم ما يجعلها من الصريح لكن هي صريحة الحقيقة، وكي ومن أجل ذلك، هذه كلها علل صريحة منصوص عليها. وأما النوع الثاني فيما هو مختلف فيه، إنها رجس، إنها ليست بنجس مثلا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قالها الرسول في الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا هذه، هل هذا نص صريح؟ بعضهم يقول صريح، بعضهم يقول لا هذا ظاهر وليس بصريح أو إيماء. قال وكذلك إذا كان معه الفاء، بعضهم قال إنه نص وبعضهم قال هو إيماء، فإذن عندنا النص الصريح أولا والثاني الإيماء، والإيماء على أنواع، الإيماء إلى العلة، وهو أيضا قوي في قوة أو قريب من قوة النص الصريح. نعم. الأول ذكر حكم بالفاء عقيب وصف كالسارق والسارقة فاقطعوا، لاحظوا هنا فاقطعوا هذا حكم مسبوق بالفاء، لكنه مرتب على وصف وهو السرقة، السارق والسارق فاقطعوا. نعم. وكذا لفظ راوي النحو سها فسجد، يعني لفظ الراوي من الصحابة إذا ذكر شيئا ثم ذكر الحكم مقرونا بعد الوصف بالفاء فكذلك سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فقول فسجد هذا حكم، يعني أنه فعل فعلا يجب علينا الاقتداء به. طيب ما سببه؟ السهو الذي قبله. نعم. وشرط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. الثاني ترتب، يعني بعضهم يقول لابد من المناسبة بينهما، ما يكفي وجود الفاء. نعم. الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا واضح، هذا واضح، يعني في ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء. نعم. الثالث ذكره عقب سؤال يدل على أن مضمون السؤال علة، كقوله للأعرابي أعتق إذ معناه أعتق لمواقعتك. ورود الحكم بعد سؤال، ورود الحكم والأمر أو النهي بعد سؤال دليل على أن السبب هو ما ذكر في السؤال، أن السبب هو ما ذكر في السؤال، لكن يحتاج إلى تنقيح، هل كل ما ذكر في السؤال أو بعض ما ذكر في السؤال؟ ولهذا يعني وقع التنقيح فاتفقوا على إخراج بعض الصفات واختلفوا في إخراج بعضها عن العلة. نعم. الرابع اقترانه بوصف إن لم يعلل به لغي نحو أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. واضح هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل السائل سؤالا فقال الرطب إذا، يعني أينقص الرطب إذا جف؟ يقول هذا لو لم نجعله هو العلة، لو لم نجعل النقصان هو العلة لكان كلاما لغوا، يعني هل يعقل أن الرسول ما يعرف أن الرطب إذا جف ينقص عنه في حالة كونه رطبا؟ يعرفها أهل الناس جميعا في ذلك العصر خاصة. نعم. الخامس تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعم. يعني يقول لو لم نجعل الغضب هو العلة، لو لم نجعل الغضب هو العلة لما كان لهذا معنى لا يقضي القاضي وهو غضبان، فجعلنا غضب والعلة، لكن هذا المثال الأولى أنه يعني يمثل به لأمر آخر لأن المناسبة هنا واضحة فيه، فهذا يذكرونه في مثال المناسبة كونه ظاهر المناسبة، ويذكرونه أيضا فيما في التعليل بتشويش الذهن، يقولون ليست العلة هي الغضب بل العلة تشويش الذهن، فلا فرق بين أن يكون غضبان أو أن يكون يعني نعسان أو جوعان أو حزينا، فكل هذه تمنع من تدقيق النظر في الدعوة وفي الشهادة وفي فهم القضية، فلذلك يمنع القاضي منها. نعم. السادس اقترانه بوصف مناسب نحو أكرم العلماء، فالعلم يناسب الإكرام. نعم. وتثبت بالإجماع كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي. نعم. وبيان تأثيره في الأصل لا يلزم المستدل دفعا لانتشار الكلام بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه. الإجماع يقول تثبت بالإجماع كما في الصغر، يقولون الولاية على الصغير، الولاية على الصغير سببها صغره، سببها أنه صغير، ولهذا إذا بلغ يعني ترتفع عنه الولاية. واشتغال قلب القاضي هذه في المسألة التي قبلها، اشتغال قلب القاضي هو سبب اتفقوا على أنه العلة في أنه ينهى عن القضاء إذا اشتغل قلبه بما يشغله، إذا اشتغل بما يلهيه عن فهم الدعوة وكلام الخصوم والشهود اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقضي، ولا يقتصر الأمر على الغضب. نعم. وبالاستنباط وهو أنواع، الأول المناسبة بأن هنا قوله وبيان تأثيره في الأصل، يعني الوصف المناسب وبيان تأثيره في الأصل لا يلزم المستدل، يعني المستدل حينما يعلل بوصف مناسب لا يلزم بأن يبين لنا أنه مؤثر في الأصل بنص صريح أو بإجماع، وإنما هو ادعى أن هذا مناسب، أنت إذا كنت تقول هو غير مناسب اقدح فيه، أو تقول هذا لم هو مناسب لكن الشرع ما اعتبره اقدح فيه بهذا. فهذا فرق بين الشرط وبين الاعتراض، أنت يحق لك تعترض لكن هو ما يلزمه أن يبين من الأول أن الشرع اعتبر هذا في مواضع منها كذا وكذا وكذا. نعم. الأول المناسبة بأن يقترن الحكم بوصف مناسب، ومتى أفضل الطريق الثالث قال بالنص وبالإجماع، الثالث ما هو؟ النص الإيماء، النص منه صريح وإيماء، ثم قال الثاني الإجماع، الثالث الاستنباط، تعرف العلة بالاستنباط. قال وهو أنواع، الاستنباط أنواع، نقف عند هذا لأنه فيه تدقيق كثير ونبدأ فيه إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.